يا لام تبتهب ولولي يا معذبني في نهاري وليلي ولو انك مع غيري ولا لي يكفينا رضاك بس خلاص ولو انك مع غيري ولا لي يكفيني رضاك يكفيني انك فاكر الحب حب حب يا لا ولوني ولو انك مش ملكي وليلي يا نبض الذهب ولوني يا معذبني بحاري وليلي ولو انك مش ملكي وليلي لكن يكفيني رضاك وبس خلاص نارك في قلبي وجاني وانت نعيمي وجني نارك في قلبي وجاني وانت نعيمي وجني عارفك حترجع وجيني ويكفيني رضاك بس خلاص حد ما ياجي اليوم نارك في قلبي وجاني وانت نعيمي وجني عارفك حترجع وجيني يكفيني رضاك Thank you. فتح الله وقال فتح الله ومن ينتمي لفتح الله شايل فكتي احمال ما تنزلها جبال ورمال تهنك مكتوب النار ما شوف الجنة مكتوب النار ما شوف الجنة عشت حياتي ولا متهني مكتوب النار ولا شوف الجنة وزماني متحديني زماني متحديني ما فيش صفا بيني وبيني وزماني متحديني ما فيش صفا بين وبين وعلى كده أقسم يمينه وعلى كده أقسم يمينه روح يا شبح روح روح يا قمر الله يا قمر ما في حاجة توقف في باله ولا متهني مكتوب النار ما اشوف الجنة حياتي شقي مش متهني مكتوب النار ما اشوف الجنة حياتي شقي مش متهني مكتوب النار ما اشوف الجنه زماني متحديني ما في صفا بيني وبيني وزماني متحديني ما في صفا بيني وبيني وعلى كده اقسم يمينه على كده أنا اللي زمان علي مال ولا حب ولا صحة ولا مال أنا زماني علي مال لا حب ولا صحة ولا مال أنا زمني علي مال لا حب ولا صحة ولا مال أعمل فيك إيه يا جمال ياللي ملكش أمال أعمل فيك إيه يا جمال ياللي ملكش أمان أنا ياللي ملكش امان ياللي بتنكر اللي مصاحبينه ياللي بتنكر اللي مصاحبينه انا بس عشان عشقك لمين لمين لمين عشقك لمين يشعر بألف الغم وياك لمين عشقك لمين لمين لمين عشقك لمين والخصم انت والحكم عشقك لمين عشقك لمين لمين لمين عشقك لمين يشعر بقلب الظلم وياك لمين عشقك لمين لمين لمين عشقك لمين والخصم انت والحكم عشقك لمين ده انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعتي بك انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعتي بك انا شكوتي منك اليك وفرحتي ودمعتي بك وان كان ضميرك نفسه ما بيقدر عليك اشتيك لمين اشتيك لمين اشتيك لمين اشتيك لمين لمين لمين لمين اشتيك الله الله على الصفا الله فتح الله وقال فتح الله ومن ينتمي لفتح الله والصحبة والناس السنوسي المنصورية المنصورية ابو سيد الجميع الضابط بحبك لوني من لونك وجوا قلبي بطونك احبك ولوني من لونك وجوا احبك لونك من لوني وجوا قلبي مكنوني احبك لوني من لوني جوا قلبي مكنوني ابكي عليك بدمع عيوني ابكي عليك بدمع عيوني وما تهونش دمعة من عينيك علشان نرضي انا عايز والله عايزة جيلك ببكي عايزة يا رب عايزة انا عايزة اشوف انا انا انا انا عايزة عايزة يا ربي عايزة جيلك ببكي عايزة والله عايزة قضيت عمري في ملاهي عن الفرض يا ربي ساهي قضيت عمري في ملاهي عن الفرض يا ربي ساهي ومن غيرك يا إلهي غفار الذنوب أنا عايزك الله الله أقدر حياتي لاهي وعن الفرض يا ربي ساهي قدر حياتي لاهي عن الفرض يا ربي ساهي ومن غيرك يا إلهي ومن غيرك يا إلهي غفار الذنوب أنا عايزك اقبلني يا ربي عايزك شكرا شكرا شباب أخوي شباب الدكتورين فضل الدكتور